وقيل تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله، وأن تبتعد عن معصية من الله على نور من الله سبحانه وتعالى. والتقوى هي جعل وقاية، أي شيء يقيك النار، تجعل وقاية تقيك النار. وإذا قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله تبارك وتعالى هو أو هي أن يبتعد الإنسان عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذه هي تقوى الله جل وعلا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك الملك شيئا. لا تنفعه طاعة، لا تضره معصية سبحانه وتعالى. ما خلقنا لنعبده لحاجته، لهذه العبادة سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا لنعبده ليكافئنا سبحانه وتعالى. فأمرنا بعبادته لمصلحتنا لا لمصلحته سبحانه وتعالى، فإنه لا مصلحة له جل وعلا، لأنه غني لا يحتاج إلى عبادتنا، ولا تضره معصيتنا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي زيادة عند مسلم: وإذا عاهد غدر. فهذه صفات المنافقين وليست صفات للمؤمنين، وإنما هي صفات للمنافقين. فالمؤمن ينأى بنفسه عن أن يتشبه بالمنافقين. وربك الغني، ثم قال ذو الرحمة، أتبع الغني بقوله ذو الرحمة. قال أهل العلم: لأنه قد يفهم البعض أنه إذا كان غنيا إذن لن يعطينا شيئا، لا، هو غني عنكم وسيرحمكم. وهذا من كمال عطائه سبحانه وتعالى ومن كمال رحمته جل وعلا. يقول: أنا مستغني عنكم ولكن سأرحمكم. وهذا يبين لك عدم حاجته لنا سبحانه وتعالى، بل نحن المحتاجون إليه جل في علاه. يقول أو تقول ما أدري: ولدي يرفع صوته علي ويلعنني ولا يسمع كلامي كلما وجهته، وأحاول أن أحثه على مراجعة دروسي وحفظ القرآن فيتلفظ علي وعلى والده، ويتلفظ علي والده يقف معه. طبعا هذا الكلام قطعا لا يجوز، يعني الله تبارك وتعالى وصى الأولاد بوالديهم: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله جل وعلا يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول أهل العلم: لو كان هناك كلمة أقل من أف لنبه إليها، هذه أف ولو نفذ كلامهما ولو فعل ما يريدان، لكن معها أف. يقول: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مشكلة الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا لا يعلمون حقيقة الحق الذي للوالدين إلا إذا تزوجوا وصار لهم أولاد وأشفقوا على أولادهم، عرفوا شفقة والديهم عليهم. لكن قبل ذلك هو يغفل عن حق والديه ويغفل ما قدمه والداه له، لكن عندما يقدمه هو لولده سيعرف قيمة الوالدين وكم قدما له وهكذا. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى بوالديه، وأن يحفظ أمر الله تبارك وتعالى بهما، حيث أمر الله جل وعلا برعاية حق الوالدين. وعلى الوالدين أيضا أن يهتم بتربية الأولاد حتى ينشئانهم تنشئة طيبة. فأسأل الله تبارك وتعالى له الهداية. الله المستعان. يقول: أكرمني ربي فحصلت على درجة علمية من أفضل جامعات العالم وفي أكثر العلوم الدنيوية تعقيدا، وعندما أخبر الناس بهذا أجد في نفسي عجبا، مع العلم بيني وبين نفسي دائما أتعود من العجب والمباهاة، ولكن أجد هذا الشعور في نفسي. لا بس، لكن لا تتحدث به ابتداء، يعني لا تكون أنت تجي المجلس مثلا: أنا حصلت على الشهادة الفلانية في الجامعة الفلانية وهذا التخصص نادر وهذا لا، يعني أنت لا تبدأ بهذا. أما إذا سئلت، سألك الناس من أين تخرجت، ما في مانع قل من الجامعة الفلانية، لا تقل هي أحسن جامعة، قل من الجامعة الفلانية، عرفوها الحمد لله، ما عرفوها مو لازم. إذا قالوا إيش تخصصك، قلت تخصص فلاني. إذا أحد مثلا مهتم وعارف هذا التخصص وأن التخصص جيد وكذا ونسبتك فيه متميزة وهذا، ما في بس خلي يعرف. لكن أهم شيء أنت لا تحرص أن الناس تعرف، لكن إذا عرفوا دون حرصك أنهم يعرفون، ما في بس إن شاء الله تعالى، لا يضر هذا شيئا. هل إذا كنت من أصحاب الفردوس الأعلى أكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم درجته أعلى، ما أحد يصل لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذريته معه فقط يعني. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم ابن حزم رحمه الله تعالى قال إن زوجات النبي أفضل من باقي الصحابة، يعني أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال لماذا؟ قال لأنهن في درجة النبي في الجنة، لأنهن كنا معه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن صحيح ما توصل لدرجة النبي، لكن إن شاء الله بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، بتشوف ربك سبحانه وتعالى. صلى الله يجعلنا وياكم من أهل الجنة، من أهل الفردوس. إيه؟ ولا يكون الآية رتشك تعقيب على أنك تدل أن هذا من التخير وليس من إيه؟ لا طبعا ليس تخيير، عندما يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنه على التخيير، هذا غير صحيح أبدا، لأن الله أمرنا بعبادته، لكن هذا على سبيل التهديد والوعيد من الله تبارك وتعالى. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل يا قوم على مكانكم إني عامل، يعني ليس فيه تخيير، وإنما فيه تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى لمن لا يلتزم ما أمر الله تبارك وتعالى به. هل يجوز لبس خفين على خفين ثم مسح عليهما ثم أنزلهما بعد ذلك لكي أترك أوله في الجفاف؟ ما فهمت. لكن على كل حال يجوز الإنسان خاصة في البرد الشديد مثلا يلبس خفا، يعني يغسل قدميه، يتوضأ وضوءا كامل للصلاة ويغسل قدميه ثم يلبس الخف الأول ثم يلبس فوقه خفا ثانيا يمسح على الثاني، وإذا قدر الله تبارك وتعالى ونزع الثاني ثم انتقض وضوءه يمسح على الأول، لأن الأول لبسه على طهارة كذلك. نعم. ما صحة الشخص إذا صلى جميع صلواته فقط على آية الفاتحة؟ إيه، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة، قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت جهرية أو سرية. يعني الآن عندنا نصلي نحن الصلاة الواجب الفرض 17 ركعة، فتقرأ الفاتحة 17 مرة. أما السورة التي بعد الفاتحة هذه السنة، يعني إن قرأتها طيب، إن ما قرأتها لا شيء عليك سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن من السنة أن في الركعة الأولى والثانية تقرأ سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن مع الفاتحة، لكن إن لم تقرأ لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم. ينكر وجود الجن ولا ينكر دخول الجن في الآدم؟ ايه ايه لا طبعا لا يجوز انكار الجن، من انكر وجود الجن فهذا كافر، واما من انكر وجود الجن بيننا يعيشون بيننا فهذا ايضا ضال مضل والعياذ بالله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة في يوم من الأيام لما خرج من الليل فتبعته وذهب إلى البقيع صلى الله عليه وسلم، ثم لما رجع رآها فقال لها أجاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان، لكل إنسان شيطان، لكل إنسان شيطان. قالت حتى أنت يا رسول، قال حتى أنا، إلا إن الله عانني عليه فأسلم. فوجود الجن والشياطين كلهم جن، لكن يقولون كافر الجن يقال له شيطان أو عفريت أو مارد أو اللي يكون طيب، ومؤمنهم يقال له جني. فالجن يعيشون بيننا، وهذا هو القرين، كل إنسان له قرين، وهذا القرين من الجن، كل إنسان معه قرين. فإنكار وجود الجن بيننا ويعيشون بيننا هذا باطل من القول. وإلا نحن الآن عندما ندخل الحمام نقول اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستر ما بين عورات بني آدم وعيون الجن بسم الله. كيف هذا؟ لا بد هم موجودون، فهذا كلام باطل لا يلتفت إليه. نعم. يقول نزلت بيتا جديدا فأعطاني أخي خرفان، خراف يعني للبيت، وجاءني ولد، هل أستطيع أخذ هذه الذبائح كعقيقة؟ نعم، هي دخلت في ملكك، افعل فيها ما تشاء، تخليها عقيقة، تبيعها، تهديها، تسبلها، كيفك، حلالك، هي دخلت في ملكك، هذه الأموال دخلت، خرفان طبعا وغيرهم، دخلت في ملكك، تصرف فيها كما تشاء. هل يجوز للأب أن يأخذ من ذهب بناته كل محتاج؟ تقول أقصد بناته المتزوجات، سواء متزوجات أو غير متزوجات. نعم ورد الحديث أنت ومالك لأبيك، ولكن هذا الحديث أول شيء يعني مختلف في صحته، مختلف في صحة هذا الحديث، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له طرق كثيرة، ولكن الظاهر أنه لا يثبت، هذا واحد. الأمر الثاني لو قلنا إنه ثابت هذا الحديث، قال أهل العلم يقيد هذا الحديث، ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد، أنت ومالك لأبيك بشرط أن لا يأخذ الأب من مال ابنه بدون حاجة، ابنه أو بنته لا يأخذ إلا لحاجة، هذا واحد. اثنين أن يأخذ بقدر حاجته، لا يأخذ زيادة عن الحاجة. ثلاثة أن لا يضر بولده، إذا كان هذا الولد يعني في ناس مسؤول عنهم يصرف عليهم زوجة وأولاد أو عبيد أو كذا، ما يضره بحيث أنه يأخذ أمواله والولد طيب كيف يصرف على زوجتي وأولادي، وصرفه عليهم واجب، فألا يعني يضره بما يصرف على غيره. الشرط الرابع وهو أن يعيد له هذا المال، يأخذه على سبيل القرض لا على سبيل التملك، إذا صار عنده، إذا صار عنده يعيد له هذا المال، لا يأخذه انتهى الأمر. خامسا أن لا يأخذه منه ليعطيه غيره، يعني يأخذ من مال أولادي ليتجمل، يتجمل فيه بالناس، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، أو يأخذ منه ليعطي أخاه أو كذا، لا يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره. عند ذلك يجوز له أن يأخذ من مال ولده. أما على الإطلاق بعضهم يأخذها أنت ومالك لأبيك ويعبث بمال ولدي، خاصة البعض يكون ولده مثلا معاقا أو مجنونا أو صغيرا لا يستطيع أن يتصرف في ماله، وهو على بنا مسؤول عنه، على طول يأخذ من هذه الأموال ولا يكتب ولا يسجل كم أخذ منه، هذا لا يجوز بهذه الطريقة، لأن كل إنسان له ذمة خاصة به، الزوجة لها مال ذمة خاصة بها، الزوج له كذلك، الأولاد ذكورا كانوا إناثا، الأب الأم هكذا. فإذا ليس على إطلاقه أن يأخذ من مال أنت ومالك لأبيك ويؤذي ولده بهذا، حتى إن البعض مثلا إذا توظف ولده أو ابنته، ابنه أو ابنته أخذ على ظهره قرضا مثلا بحكم أنت توظفت خلاص يلا أعطني قرض 70,000 أو 60,000 أو 50,000 ليش بس أبي فلوس، لا ما يعطيه، ولا يجوز الأب أن يأخذ هذا القرض أو يأخذ ابنته مثلا أو كذا، وهذا حاصل للأسف أن البعض يأتي لوالدي من توظف قال يلا خذ قرض وعطني إياه. طيب شنو حاجتك في القرض؟ مالك شغل، أنا أبوك، عطني فلوس. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وهذا من تسلط الآباء على الأبناء، والله المستعان. هذا سائل يقول: تعرضت للظلم من عدة أشخاص وساعدت بعضهم بالمال ولم أخذ حقي منهم، هل يحق لي بأن أبغضهم إلى الأبد؟ ليش تضحكون؟ كيف أبغضهم؟ يعني أهم شيء أن الإنسان يفرق بين حقه وحق الله سبحانه وتعالى. لك الحق أن تغضب من الناس إذا آذوك أو ظلموك أو أخذوا حقك، هذا حقك، لكن أيضا لابد أن تغضب لله سبحانه وتعالى. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضب لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله زين غضب صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نقدم حق الله على حقنا. ولذلك قال أهل العلم بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قالوا: أعطاك الله ثلاثة أيام لحق النفس، زعلت على واحد، غضبت على شخص، لك ثلاثة أيام ما تكلمه، ما ترد عليه، ما تشوفه، يعني ثلاثة أيام برد شبدك كما يقال. بعد ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل لك أكثر من ثلاثة أيام. لكن إذا كان الغضب لله مثل مبتدع مرتكب لكبائر أو كبيرة، يهجر المبتدع، هجر المبتدع مفتوح ثلاثة أيام، أسبوع، شهر، ليش أن لله. فدائما يعني الذي يعني يكون الخطأ بينه وبين الله يجب أن نعطيه يعني منزل أعظم من الخطأ بينه وبينك. فأنت لك الحق طالما أنهم ظلموك وكذا، لكن أيضا لا تنسى حق الله تبارك وتعالى. لا يصير بس فكرك دنيا دنيا دنيا دنيا وظلموني وهذا. على كل حال لك الحق أن تبغضهم لأنهم ظلموك، طالما أنهم ظلموك إذن أوقعوا في الإثم قطعا طالما أنهم ظلموك. لكن على كل حال أنت لا تقول إلى الأبد، حتى يرجعوا إلي حقي، يمكن يرجعوا لك حقك إن شاء الله. ليش إلى الأبد؟ الله المستعان. يقول: أنا مريض ووزني زائد فلا أقوى على تنشيف رجلي من أجل السكري، هل يجوز أن أمسح عليها؟ يعني تنشيف القدم إذا كان فقط لا يقوى على تنشيف القدم، تغسل ويضع القدم على المنشفة، على الفوطة المنشفة، يضع قدم عليه تنشف، واحد ينشف اللي فوق. يعني الأمر سهل إذا كان في مجال أن ينشفها، الحمد لله. يعني خاصة إذا لم تكن مجروحة ولا شيء. فما السكري له شغل غسل القدمين؟ في عندنا طبيب، وين طبيب؟ وين وليد؟ إيه لا شغل غسل القدم السكري إذا مجروحة. إذا مو مجروحة ما فيها شيء، خلاص نقول تغسل قدميك ولو كان فيك سكري، شاد الدكتور وليد زين. وإذا كانت مجروحة يكون أحد ينشفها لك مباشرة، والحمد لله الأمر فيه سعة. ينشفها أحد ثاني، يساعدك أحد يمسح. إيش إذا كان لابس جورب؟ إذا يلبس جورب، إذا كان يلبس جوربا يمسح على الجورب أو خف. إذا كان ما يلبس جورب، الرجل مكشوفة، يغسلها ولا يجعل الماء يصك أصابعه حتى لا يدخل الماء بين أصابعه. إذا يقول: إذا نمت في البر واستيقظت أن محدث حدث أكبر وليس لدي ملابس إضافية ولا ماء وأنا لوحدي وأريد أن أصلي، فماذا أفعل؟ يعني إذا لم يكن عنده ماء فعلا كما يقول يتيم، إذا ما كان عنده ماء. أما إذا كان عنده ماء والماء بارد يسخنه ثم يغتسل. ولا يخرج من الخيمة حتى ينشف جسمه تماما. لكن إذا كان لم يكن عنده ماء فإنه يعني يتيمم إن شاء الله تعالى. أما يقول ليس عندي ملابس إضافية، يغسل الملابس إذا أصبح، لأنه في النهاية يحوش الملابس الداخلية، يلبس الملابس التي فوق ثم يغسل ملابسه الداخلية أو يحكه إذا يبس، طيب يحك المني ولا شيء عليه. ربعي لما أنصحهم يقولون جاك المطوع أو لا تسوي اطلع منها. أكل حال أنا أقول بدل ربعك، هؤلاء لا يعينك على الطاعة، والمرء على دين خليله. إذا كان هكذا أصدقاؤك وكلهم يطنزون عليك وياك المطوع، استبدل غيرهم خلاص، وابحث عن غيرهم تجد أناس صالحين يعينك على طاعة الله، إذا نسيت ذكروك وإذا ذكرت أعانوك. ما تروح مع ناس بس تطنز عليك وعلى الدين وعلى كذا وتقول ربعي ما أقدر أفارقهم، يعني اقوى على مفارقتهم وابحث عن غيرهم. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إنسان يفارق هؤلاء إذا لم يكن له منهم يعني حاجة. صار لي 10 سنوات أصلي ولا أقرأ الفاتحة في الركعة الثانية جهلا مني، هل يلزمني أن أعيدها كلها؟ يعني هذا أولا يعني يدل على يعني الإهمال، يعني إنسان صار لي يصلي 10 سنوات ما يدري أن الفاتحة واجب في كل ركعة. وهذا أيضا يقع يعني واجبه على أئمة المساجد خاصة خطباء الجمعة وأئمة المساجد كذلك، يعني لا ينبهون الناس على هذه الأمور. خطيب الجمعة دام يصعد المنبر والسياسة والسياسة وقال فلان وقال علان وقال كذا وقال كذا، خلي يتكلم في هذه الأمور، يعلم الناس أمور صلاتهم، أمور وضوئهم، أمور زكاتهم، صيامهم، حجهم. ولذلك نص أهل العلم أن خطب الجمعة الأصل فيها التعليم والترغيب والترهيب، هذا الأصل في خطب الجمعة. أئمة المساجد عندما يصلون بعد الصلاة درس 5 دقائق عن أحكام الصلاة، أحكام الطهارة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام البيوع، أحكام الأخلاق التي يجب أن يتعامل بها المسلمون. في تقصير كبير جدا حقيقة من أئمة المساجد خطباء الجمعة في هذا الأمر، والله المستعان. على كل حال عرفت فلزم، الآن عرفت، ما نقول لك عيد صلاة 10 سنين، لكن من الآن التزم وقرأ الفاتحة في كل ركعة والله المستعان. ما حكم من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، هل يجهر بما فاته من الركعتين الأولى والثانية ويقرأ الفاتحة وسورة أم لا؟ الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. لك أن أول شيء بالنسبة للركعة التي أدركتها مع الإمام تعتبر الأولى لك، وبالتالي بقيت لك الثانية والثالثة. إن قرأت في الثانية جهرا بدون أن تزعج الذين معك في المسجد مثلا ما في بس تسمع نفسك، وإن أسريت لا بأس. الجهر والإسرار على كل حال هو سنة، يعني سواء في الركعة في الصلاة الأولى الصلاة الثانية، صليت في البيت، صليت في المسجد، الجهر في الفجر والمغرب والعشاء سنة، والإسرار في الظهر والعصر سنة. فلو جهرت في الظهر والعصر أو أسررت في المغرب والعشاء والفجر لا شيء عليك، حتى لو كنت متعمدا لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. أما هل تكتفي بالفاتحة أو تقرأ مع الفاتحة سورة أخرى؟ الظاهر أنه تكتفي بالفاتحة، لأن قلنا هي الثانية والثالثة لك، فالثانية تقرأ معها سورة والفاتحة. جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال تعوض، يعني تقرأ سورة بدل الذي فاتك في الركعة الأولى. الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أكثر من دعاء، الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله بكثرة توصيلة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا هو المشهور. حديث أبي هريرة سئل النبي ماذا تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني خطاياي بالثلج والماء والبرد. والدعاء الذي كان يجهر به عمر رضي الله عنه يعلمه الناس، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في أكثر من دعاء. والأفضل الإنسان ينوع بدعية الاستفتاح، لا يلتزم دعاء واحد حتى يستشعر المعنى الذي يرشد إليه الدعاء. لما دخل سلمان الفارسي رضي الله عنه على أبي الدرداء رضي الله عنه استضافه في بيته، فرأى زوجته متبذلة قبل الحجاب هذا، يعني ما غير مهتمة بنفسها، فقال: ألا تهتمين بنفسك ولزوجك؟ قالت: إن أخاك لا حاجة له بذلك، يصلي بالليل ويصوم بالنهار، يعني ما مو منتبه لي، ما أنا متحملة، ما ليس له شيء. فسكت سلمان. فلما جاء أبو الدرداء بالطعام لسلمان قدم له الطعام، ضيف عنده قدم له الطعام، قال: كل معي. قال: صائم. قال: لا أريد أن أكل حتى تأكل معي. قال: أنا صائم. قال: أفطر، أنا ضيف عندك، أكل معي. فأكل معه، أفطر. فلما جاء الليل قام أبو الدرداء يصلي، فقال له أبو سلمان: نم. قال: أريد أن أصلي. قال: نم. شو الضيفة؟ قال: نم. فنام أبو الدرداء، ثم قام ليصلي فقال له: نم. يعني بعد ساعة أو شيء قال: نم. فنام أبو الدرداء، ثم قام آخر الليل ليصلي فقام سلمان وصلى معه. فلما أصبح أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء: يا رسول الله، جاءني سلمان وأجبرني على الفطر ومنعني من قيام الليل وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، إن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني ضيفك، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه.